بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما هو تعريف القرض؟ تعريف القرض تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد ماذا؟ بدله. هذا هو القرض. مستحب، جائز، في حق المقرض مستحب، وفي حق المستغرض مباح. في حق المستغرض ماذا؟ مباح. طيب، لا إله إلا الله. من أي العقود؟ عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق والإحسان، من عقود الإرفاق والإحسان. طيب، يصح القرض في كل شيء؟ القرض يصح في كل شيء؟ كلما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم، يقصد بذلك المملوك، يقصد بذلك المملوك، فيصح بيعه لكن لا يصح ماذا؟ قرضه، على الصحيح يعني، على الصحيح، وإلا في المسألة محل خلاف، وإلا في المسألة محل خلاف فيما يتعلق بهذا الأمر. طيب، لا إله إلا الله. مر معنا من كلام المصنف عليه رحمة الله، القرض في المنافع يصلح ولا ما يصلح؟ قرض المنافع هل يصلح ولا ما يصلح؟ قرض الأعيان ما في مشكلة. قرض المنافع كأن يقول تعمل عندي في مزرعتي يوما وأعمل عندك ماذا؟ يوما في مزرعتك، هذه من المنافع، هل يصح القرض فيها ولا ما يصح؟ يصح القرض فيها. قال شيخ الإسلام يصح القرض في المنافع، يصح القرض في المنافع، تعمل عندي يوما في دكاني في محلي في مزرعتي وأعمل عندك ماذا؟ يوما، وأعمل عندك ماذا؟ يوما. هذا في باب القرض في المنافع، قرض المنافع. طيب، ما هو المثل عند المصنف؟ يقول القرض قد يكون في مثلي وقد يكون في قيمي. ما هي المثليات عند المصنف؟ المثلي عند المصنف ما كان مكيلا وموزونا ومعدودا ومذروعا، ما كان هذا المعنى. طيب، يعني قرض الجمل والشاة والبعير من أي الأنواع؟ من القيمي أو المثلي؟ قيمي، لأنه لا موزون ولا مكيل ولا. طيب، مع هذا ماذا جاء في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد رباعيا، استسلف بكرا ورد رباعيا، وعلى هذا يكون المثلي ما هو؟ ما كان له مثل أو مقارب، ما كان له مثل أو مقارب، هذا هو الصحيح. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء، ضمن هل إناء بالإناء، إناء بإناء، والإناء ليس من المكيلات ولا الموزونات. فهذا يدل على أن المثلي على الصحيح عند الفقهاء ما كان له مثل أو ما يقارب المثل، ما كان له مثل أو ما يقارب المثل. طيب، إذا استغرض الإنسان مثليا ثم بعد ذلك لم يجد المثلي، ماذا يفعل؟ يرجع القيمة، قيمته متى؟ عند الرد ولا متى؟ رد المثلي لم يجده في السوق، فعليه القيمة، قيمته متى؟ عند الرد أو عند العقد أو عند فقد المثل؟ عند فقد المثل، عند فقد ماذا؟ المثل، يقال قيمته عند فقد مثله. وإذا كان قيمي، وإذا كان ماذا؟ قيمي، هذا الشيء مما له ماذا؟ قيمة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، وتكون قيمته ماذا؟ عند أخذه وقبضه، عند أخذه وقبضه، فيكون مضمون عليه بهذا. طيب، إذا استدان الإنسان بعملة ثم فقدت هذه العملة، استبدلها الحاكم أو الوالي، أصبحت عملة أخرى، فماذا عليه؟ يعني ماذا؟ يدفع قيمتها عند فقدانها، عندما رفعها الحاكم كانت لها قيمة كذا وكذا، فيسددها بتلك القيمة، يسددها بتلك ماذا؟ القيمة. طيب ذكرنا أيضا مسألة أنه إذا استدان بعملة ثم ارتفعت ماذا قيمة العملة هذه، أو انخفضت قيمة العملة، إذا انخفضت قيمة العملة هل يسددها كما استدانها أو يسددها باعتبار القيمة الذي كانت عليها؟ يعني استدان 1000 ريال قبل 10 سنوات، 1000 ريال قبل 10 سنوات يعدل 10 أو 15 ألفا الآن، فيأتي هذا فيقول خذ 1000، 1000 العملة ما تغيرت، ما زالت هي 1000، فيعطيه 1000 ريال، 1000 ريال الآن تعدل ريالا، أصبحت أشبه ما يكون بها تعدل الريال أو 10 ريالات، يعني ما لها قيمة. فماذا يلزم الآن؟ يلزم القيمة. كم يعطيه مقابل 1000؟ قيمته عند السداد، قيمته عند السداد. والدليل على هذا إذا استدان يعني كيسا من البر قبل 50 سنة، ما الواجب عليه؟ يعيد كيسا من البر، ما الفرق بين الصورتين؟ أي البر له قيمة في نفسه، والورق هذا ليس له قيمة في نفسه، وإنما القيمة ماذا؟ في قيمته المعروفة يعني في زمنه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب إذا قال لك إنسان أنا سأستدل لك من فلان، أو قال استدل لي من فلان 10,000 ريال وسأعطيك يعني ماذا 1000 من الريالات، يقول اذهب إلى فلان فاستدل لي منه 10,000 ريال، استدل لي منه 10,000 ريال وأعطيك 1000 ريال مقابل هذا، يعني التوسط مقابل هذه الوساطة، يجوز هذا ولا ما يجوز يا أخوان؟ فلان له جاه عند فلان، فلان ما يعرفني، لا يعرفني فلان، يعرف فلان، تقول له اذهب إلى فلان فاستدل لي أنا، ما تستدل له، تقول أنا أستدل لفلان 10,000 ريال لكن المقابل أن تعطيني 1000 ريال، هذا الوسيط يقول هذا، هل يجوز هذا يا أخوان؟ الراجح يجوز يا أخوان، الراجح أن هذا يجوز. فإذا كان كفيلا أو ضمينا يقول أعطي فلانا 10,000 ريال ويأخذ عليه 1000 ريال عند هذا الأمر، أعطي فلانا فإذا لم يسدد فأنا كفيل أو ضمين، هل تجوز الكفالة في هذا أو الضمانة في هذا؟ ما يجوز، بعضهم نقل إجماع، فإن هذا من الربا. لماذا؟ لأنه إن لم يسدد الأصل سيسدد من؟ الفرع، كأنه استدان منه، فيكون قرضا جرى نفعا، فهذا لا يجوز على الصحيح كما ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله، كما ذكر ابن قدامة. طيب الصورة الثالثة، إذا قال هذا الفقير لإنسان دلني على فلان غني أستدين منه 10,000 ريال، فقال فلان اذهب إليه فدل عليه، ما فعل شيء، لم يكلم ماذا صاحب، لم يكلم المقرض ولم يتحدث معه، وإنما قال أنا أريد أستدين 10,000 ريال، تعرف شخصا عنده مال؟ قال فلان تذهب إليه، فدل، هذا دلال، فأخذ مقابل هذه الدلالة 1000 ريال، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ السمسرة في هذا هل تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز، هذه سمسرة، هذه تكون من قبيل السمسرة ولا إشكال، سمسار أي دلال، ليس عليه ماذا شيء في هذه الصورة. ما حال حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ ضعيف، من فيه؟ سوار بن من؟ مصعب ولا من؟ ولا مصعب بن سوار؟ ما حاله؟ ضعيف جدا، متروك، هذا متروك من حديث من؟ حديث علي لم يثبت. وهل ثبت عن أحد الصحابة في هذا، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لا يثبت حديث. هل ثبت عن الصحابة بهذا اللفظ حديث أو بهذا اللفظ؟ ما ثبت. عن التابعين؟ عن الحسن وعن قتادة وعن جماعة، نعم. طيب وثبت فيما يتعلق بأن الهدية، أن الهدية يعني تعتبر ماذا؟ سيأتي تصويرها، أنها ماذا؟ من الربا إذا أعطاها. عن من هذا؟ كل قرض جر نفعا، وذكر ما يتعلق بالهدية، أن الهدية سيأتي تفصيلها الآن. عن من ثبت هذا؟ عن عبد الله بن سلام في البخاري، عن عبد الله بن سلام في البخاري. فحكم ما لو يعني أقرضك ماذا إنسان مالا، أو أقرضت إنسان مالا وأعطاك هدية، إيش حكم الهدية هذه؟ لا صورتين، كيف صورتين؟ الصورة الأولى جرت العادة إذا جرت العادة بينك وبينه أنه يعطيك الهدايا، هذه ما في مشكلة. وأيضا ها؟ وإذا لم تكن بينك وبينه عادة وإنما أهداك من أجل القرض، فهذا يعتبر ماذا؟ أنت مخير بين أمرين، بين أخذها وخصمها من الدين أو بين ردها. طيب، وإذا أخذتها بدون مقابل فهي من الربا. الحديث عبد الله لأثر عبد الله بن سلام، لأثر عبد الله ماذا ابن سلام. وإذا كانت الهدية بعد القرض، بعد أن سدد الذي عليه أهداك، يجوز لما يجوز، ما لها علاقة الآن، أصبح ماذا يجوز في هذه الحالة وليس لها علاقة بهذا الأمر. طيب، إذا أقرضك واشترط عليك زيادة في القدر أو زيادة في الوصف، أعطاك صاعا من التمر قرضا، قال أريد صاعا جيدا، وهو رديء اللي أعطاك، أو قال أعطاك يعني صاعا من التمر الجيد وقال أشترط صاعا ونصف عند السداد، إيش حكم هذا؟ ربا. كل قرض جر نفعا فهو ماذا؟ ربا، فيكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب. طيب، إذا سدد الإنسان القرض الذي عليه والدين الذي عليه فزادك، استدان منك 1000، قال هذه 1500 خذها، يجوز هذا؟ يجوز، لأن هذا بعد السداد، هذا بعد ماذا؟ السداد، ولا إشكال فيه. فمسائل القرض مسائل مهمة يا أخوان، مسائل القرض مسائل ماذا؟ مهمة، بارك الله فيه. طيب، ندخل باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات في كتاب البيوع: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل الرهن، ما يتعلق بالرهن. والرهن في لغة العرب هو ماذا؟ الشيء الثابت المحبوس، الشيء الواقف أو الشيء ماذا؟ المحبوس. هذا مرهون أي بمعنى ثابت واقف، هذا مرهون بمعنى محبوس، مرهون على شيء أي محبوس على شيء. فهذا معنى ماذا؟ الرهن، هذا معنى الرهن في لغة ماذا؟ العرب. وأما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق الدين، توثيق ماذا؟ الدين بعين، توثيق الدين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. وما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان أراد أن يستدين 10,000 ريال، قال أنا ما سأعطيك 10,000 ريال حتى تضع رهنا، حتى تضع ماذا؟ رهنا. فيريد أن يوثق دينه بماذا؟ بعين، أي تضع كتابا، تضع يعني سلاحا، تضع سيارة إلى آخره. فهو توثيق الدين بالعين. ما هي العين؟ السلاح. وما هو الدين؟ 10,000 الذي استدانها. من أي العقود هذا؟ من عقود التوثقة عند العلماء، من عقود التوثقة. ما معنى من عقود التوثقة؟ أي حتى يوثق الإنسان الدين الذي له، الدين الذي له على فلان، لأنه قد يستدين منه فما يسدد، فيقول أنا حتى أتوثق ماذا؟ لرجوع ديني، فأخذ شيء مقابله. ماذا يستفيد؟ إذا جاء وقت يعني ماذا؟ السداد، فلم يسدده، قال إما أن تسدد وإلا تبيع هذا الشيء فتسددني ماذا؟ الدين الذي عليك، تسددني الدين الذي ماذا عليك. فيريد أن يوثق الدين، فيسمى عقد توثيق أو عقد توثقة، هذا هو الرهن. فهو توثيق دين بعين، بل على الراجح أنه لا يشترط أن يكون يعني أن يوثق الدين بالعين، قد يوثق الدين بدين، وقد يوثق الدين بالمنفعة، يعني المسألة أوسع من ذلك، المسألة أوسع. فقد يوثق الدين بدين، وقد يوثق الدين بمنفعة، وقد يوثق الدين بعين. العين كما قلنا سيارة، والدين كأن يكون لإنسان ماذا؟ على إنسان دين، فيقول يا فلان أعطني 10,000 التي لي عليك، فيقول أنا أطلب فلانا 10,000 ريال، فلان الذي تريد أن تستدين منه، فتقول يا فلان أعطني 10,000 ريال، فيقول أين التوثيقة؟ يقول دين فلان الذي يطالبك به هو رهن، فهذا يجوز. أو منفعة، كأن يقول يعني أجر هذا البيت وخذ الإيجار واحبس هذا الإيجار عندك، خذ هذا البيت فأجره واحبس الإيجار، فهذا يسمى ماذا؟ توثيق دين بمنفعة. توثيق دين ماذا به منفعة، فقد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون ماذا به المنفعة. وحكم يعني ماذا، حكم توثيق ماذا الدين جائز، حكم توثيق الدين ماذا يجوز للإنسان أن يطلب رهنا، يعني إذا أردت أن تستدين من إنسان فقال أنا أريد أن تضع رهنا، هل يجوز له أن يقول هذا؟ نقول نعم يجوز له، نعم يجوز له أن يطلب ماذا رهنا حتى يوثق دينه، حتى يوثق دينه، فإنه إذا جاء وقت ماذا السداد فلم يسدد يطالبه بأن يبيع هذا الشيء الذي عنده، يطالبه بأن يبيع هذا الشيء الذي عنده فيسدد المال الذي عليه، يسدد المال الذي ماذا عليه. هذا هو الرهن، توثيق دين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. وقلنا أن هذا من عقود التوثيقات، مثله مثل الضمان والكفالة، فإن عقود ماذا الضمان أربعة، إما شهادات وإما رهون وإما ضمانات وإما كفالات كما سيأتي معنا، كل هذه تسمى عقود توثيقة، كل هذه تسمى من عقود ماذا التوثيقة، بمعنى يوثق حقه حتى لا يضيع ماذا حقه، حتى لا يضيع ماذا حقه. لهذا قال المصنف وهو بما يتعلق، سيأتي الكلام عليه، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، يعني كما مر معنا في القرض، يقول كل ما جاز بيعه فجاز ماذا رهنه، لأن الشيء إذا كان لا يجوز ماذا بيعه فجاء وقت الأجل، وقت تسديد يعني ماذا الدين، فما سدد، وهذا الشيء لا يصلح ماذا أن يباع، ما سينتفع، إذن فلابد أن يكون الرهن مما يجوز ماذا بيعه، فكل ما جاز بيعه يقولون يجوز ماذا رهنه، ولكن هذا فيه تضييق. والراجح أن المسألة أوسع من ذلك، أن المسألة أوسع من ذلك، لو أنه رهن حمل بقرة أو راحلة أو شاة هل يجوز هذا الرهن؟ الراجح يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الدين قد ثبت واستقر، وإنما الرهن توثيق سداد الدين فقط، وإلا فحقه ثابت، حقه ثابت، فالراجح أن يعني ماذا أن ما يتعلق بالرهن أوسع من مسائل البيع، أن الرهون أوسع من مسائل ماذا البيع. ولذا سيأتي يذكر المصنف ماذا ما يستثنى، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، أي بمعنى يصلح أن يكون رهنا، يعني هذا إنسان عنده ماذا يعني عنده ثمر أو عنده ماذا زرع لم يبدو فيه ماذا الصلاح، الصلاح في الحبة مر معنا، الصلاح في الثمرة مر معنا، فهذا يعني ماذا يعني يرهن يعني ثمارا لم يبدو صلاحها إلا أن بيعها، مر معنا أنه لا يجوز، والزروع كذلك بيعها لا يجوز حتى تصلح، فهذا أراد أن يرهن ثمرا لم يصلح وزرع ماذا لم يصلح، هل يجوز هذا؟ الراجح أنه يجوز. لماذا؟ باب الرهن أوسع. لماذا أوسع؟ لأن مجرد أن يستدير الإنسان من شخص مالا ثبت حقه، ثبت ماذا حقه، لكن يريد زيادة نعمة كما يقال يوثق الدين الذي له على فلان، فقال ضع رهنا، وإلا فأكثر الديون يستدينها ماذا الناس من غير مقابل، وهي من دون ماذا رهن، لكن الرهن زيادة في التوثيق، فعلى هذا هو أوسع من أبواب البيع، فعلى هذا يجوز الإنسان أن يرهن ثمرة لم يبدو صلاحها وزرع لم يبدو ماذا صلاحه، فيقول هذه رهن، هذه المزرعة هذه رهن، بل على الصحيح له أن يزرع ماذا، له أن يرهن شجرة لم يبدو فيها الثمر، الثمر أصلا لا أن يرهن شجرة لم يبدو فيها الثمر، أي بمعنى أن الرهن هو الثمر الذي سيخرج من هذه الشجرة، أو كذلك أرض لم يخرج منها ماذا الزرع إلى الآن، يقول الزرع الذي سيخرج هو رهن، هل يجوز هذا؟ الراجح يجوز. باب الرهون أوسع من باب البيوع، باب الرهون أوسع من أبواب الرهون. من أين أخذناه؟ أخذناه أن هذا التكميل فقط في التوثيق، وإلا فالحق ثبت، بمجرد أخذ ثبت الحق في ذمته لفلان، لكن يريد أن يوثق حقه بأن يجعل رهنا، بأن يجعل ماذا رهنا، فعلى هذا يعني مسألة أن يضع ماذا رهنا لم يبدو، يضع ثمرا لم يبدو صلاحه، ولا زرع لم يبدو ماذا صلاحه، أو ثمر لم يخرج إلى الآن، أو زرع لم يخرج من الأرض إلى الآن، هل يجوز رهنه؟ الراجح يجوز، الراجح يجوز، كما يجوز أن يضع رهنا حمل، حمل شاة أو بقرة أو راحلة، هذا يجوز على الصحيح. قال وقن دون ولده ونحوه، يعني هذه يعني ماذا أمه ومعها ولد، أمه ومعها ماذا ولد، يقول وقن دون ماذا ولده، دون ماذا ولده، لأنهم يقولون مر معنا الحديث أنه لا يفرق بين الأمه وبين ولدها، بمعنى أنه إذا جاء وقت السداد فلم يسدد ستباع هذه الأمة، وإذا بيعت فرق بينها وبين ولدها. ولهذا قال وقن دون ولده، يجوز الرهن، لكن إذا جاء وقت البيع يباع الاثنان. أما الرهن ابتداء في إصلاح أن ترهن الولد أو ترهن الأم، لكن عند البيع حتى لا يحصل التفريق يباع جميعا، يباع ماذا؟ جميعا. ومر معنا أن الراجح أن من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن التفريق بين الأمة وولدها. وافقوا الصحابة في أول الأمر ثم رجع علي رضي الله تعالى عنه. فالمسألة ليس فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع، وحديث جابر بن عبد الله يعتبر نصا في المسألة. كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على زمن من؟ على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح. إذن ما تضعه ماذا رهنا هو أوسع مما لا يجوز بيعه، فبعض الأشياء لا يجوز ماذا بيعها، مع هذا تصلح أن تضعها ماذا؟ أن تضعها رهنا، لكن بشرط أنها تباع، إذا جاء وقتها تباع. فعلى هذا لا يصلح أن يرهن الإنسان كلبا، ما يباع الكلب، الكلب ماذا؟ لا يباع لا في الحال ولا في المآل، بخلاف الزروع الذي استأتي في المآل تباع بعد ذلك، لكن بعض الأشياء لا تباع. قال ونحوه أي يقص عليه ما كان في معناه. الله بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويلزم في حق راهن بقبض. نعم، ذكر المصنف أنه يكون لازم، لكن في حق ماذا؟ في حق الراهن دون المرتهن. عندنا راهن وهو الذي طلب المال، طلب 10,000 ريال قرضة وضع شيئا، هذا يسمى راهنا. والمرتهن هو الذي دفع المال، المرتهن هو الذي دفع ماذا؟ المال. فيكون الراهن لازم، فيكون الراهن لازم. متى يلزم ماذا؟ الراهن يلزم الراهن، يعني يكون لازم في حق من؟ بعد القبض، أو يكون لازما بمجرد المعاقدة في حق الراهن دون المرتهن. بمعنى إذا أخذت 10,000 ريال وقلت أنا أرهن سيارتي ماذا عندك، سيأتي مسألة القبض، لكن ابتداء العقد عقد ابتداء على هذا، أعطني 10,000 ريال مقابل سيارة، قال موافق خذها، فحصل التفرق، أصبحت ماذا؟ أصبح يعني الرهن لازم في حق الراهن، بمعنى ما يأتي اليوم الثاني وإن كانت سيارة في بيته، لا سيأتي القبض على الكلام على القبض، وإن كانت سيارة في بيت ماذا؟ الراهن الذي رهن يريد أن يبيعها، نقول ما يجوز لك أن تبيعها، لأن هذه مقابل دين أخذته، فهذه من العقود اللازمة في حقك أنت. أما في حق المرتهن فهي من العقود الجائزة، بمعنى يجوز للمرتهن الذي أعطاك 10,000 ريال قال بع سيارتك ما في إشكال، بع سيارتك. أما أنت تبيع ماذا؟ سيارتك من دون إذن يعني المرتهن، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إبطال لحق يعني ماذا؟ لحق صاحب المال، إبطال، لأنه يريد أن يوثق ماله، فأنت لما تبيع السيارة يعني ماذا؟ لم يبقى ما يوثق به ماذا؟ الدين. فهو لازم في حق ماذا؟ الراهن، جائز في حق المرتهن. ثم ذكر مسألة أخرى وهي ما يتعلق، هل من شرط الرهن أن يكون مقبوضا؟ هل من شرط الرهن أن يكون مقبوضا؟ الراجح من أقوال المحققين أن هذا ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم. بمعنى تقول أنا أرهنك السيارة أو البيت أو الأرض مقابل 100,000 200,000 إلى آخره، ولم تعطيه السيارة، ولم تعطيه السيارة، نقول وإن لم يحصل القبض فهذا الرهن أصبح لازما، سواء كان أخذه يعني المرتهن أخذ هذا الشيء أو لم يأخذه، بمجرد المعاقدة أصبح يعني لازما. لكن هل من شرطه القبض حتى يكون لازما؟ ليس من شرطه. هل من شرطه القبض حتى يكون لازما؟ الراجح من أقوال المحققين أن هذا ليس بلازم، بل هذا من باب الأكمل فقط، من باب الأكمل، بمعنى أن الراهن لا يستطيع أن يتصرف في الرهن وإن كان الرهن في بيته، وإن كان الرهن الذي وضع مقابل مال في بيتي ما يستطيع أن يتصرف فيه، لا يجوز أن يتصرف فيه، لأن قد حصلت المعاقدة، وأصبح الرهن في حقه لازم، وفي حق المرتهن ماذا؟ جائز، ولا يلزم في ذلك القبض. ولكن القبض أكمل، كون يعني المرتهن يقول هات السيارة ما في مشكلة، وإذا أبقاها ما في إشكال، لأن العقد أصبح لازما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. ذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة، قال وتصرف كل واحد كل منهما فيه، يعني لو أن هذه السيارة عند المرتهن حصل بأنه باعها ما يجوز له، لأنه ليس مالك ولا قام مقام المالك، ما يجوز له. كيف يبيع السيارة هذه؟ يعني إلى الآن ما جاء وقت السداد، فإذا به يبيع السيارة، باع سيارة فلان المرهونة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس بمالك ولا هو أيضا موكل من المالك في بيعها، لا هو مالك ولا هو قائم مقام المالك كوكيل. وأيضا بالعكس ما يتعلق بمن؟ بالراهن الذي هو صاحب السيارة، باع السيارة، هذا نقول لا يجوز لك أن تبيع السيارة، ولا يصح منك ماذا؟ بيع السيارة، لأن في بيعها إبطال حق الرهن، إبطال حق الرهن، لأن هذا الرجل ما أعطاك إلا من أجل أن يوثق دينه، فأنت لما تبيع السيارة ما يبقى الدين موثق، لم يبقى الدين موثق. إذا جاء الأجل يطالبك بالدين ما عندك مال، أين يذهب؟ فهذا لا يجوز. إذن الرهن لا يجوز أن يباع لا من الراهن ولا من المرتهن، لا من الراهن وهو صاحب السيارة، ولا من المرتهن وهو الذي أخذ ماذا؟ رهنا وأعطاك المال. وذكرنا التعليل، استثنى المصنف عليه رحمة الله قال إلا بإذن، يعني إذا حصل الإذن من من؟ من المالك للسيارة، من المالك ماذا لي السيارة، قال باع السيارة فلان ما في إشكال. أو كذلك يعني حصل بأن المرتهن قال باع سيارتك يا فلان، أيضا هذا يجوز. فإذا حصل الإذن، يعني أنا صاحب السيارة فقال لي المرتهن الذي أعطاني المال إذا تريد بيع سيارتك بيع سيارتك ما في مشكلة، إذن الآن. أو العكس حصل بأن المالك للسيارة قال لي المرتهن إذا تريد تبيع السيارة فبيع السيارة، هذا يجوز. لهذا قال المصنف بغير إذن الآخر، بغير إذن الآخر، بدون إذنه فلا يصح هذا البيع ولا يجوز، لا يصح هذا البيع ولا يجوز ويكون باطلا. استثنى المصنف عليه رحمة الله مسألة أخرى، قال إلا عتق رهن، إلا عتق رهن، يعني بمعنى رهن مملوك فأخذ مقابله 100,000. فيقول في هذه الحالة إذا حصل بأن يعني ماذا؟ بأن الراهن عتق هذا المملوك، لماذا يستثنى ماذا المملوك؟ قالوا لأن للعتق سراية، بمجرد أن تقول أنت معتق ينفذ العتق، بمجرد أن تقول أصبعك ماذا معتقة يسري إلى كله، بمجرد ثلاثة اشتركوا في مملوك فأحدهما أعتق نصيبه وعنده مال يسري إلى باقي ويدفع القيمة. فقالوا الطلاق والعتق لهما ماذا؟ سراية. فقال هذا يستثنى، هذا يستثنى، إلا عتق راهن، بمعنى وإن لم يحصل الإذن لا من الراهن ولا من المرتهن فحصل بأنه أعتق المرهون، أعتق ماذا المرهون؟ الراجح أنه لا يصح، الراجح أنه لا يصح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه جناية لحق من؟ لحق صاحب المال، لم يبقى ماذا دينه ماذا موثق، هذا في حق صاحب، في حق المرتهن وفي حق ماذا. والأمر الثاني أنه يتقرب، لأن العتق قربة، العتق قربة، فيتقرب إلى الله جل وعلا بما هو معصية. إذا نقول هذا حرام ابتداء ولا ينفذ، هذا حرام. لماذا كان حراما؟ لأنه أدى إلى إبطال حق من؟ حق المرتهن، حق ماذا المرتهن، ولا ينفذ لأن هذا من حقوق الله. فكيف تتقرب إلى الله بعتق مملوك؟ والعتق من أفضل القرب بما هو معصية، فلا يتقرب إلى الله جل وعلا بما هو معصية، إذن هذا العتق لا ينفذ. فما استثناه المصنف عليه رحمة الله لا يصح، هذا الاستثناء لا يصح، بل لو أعتق نقول ما زال مملوكا وما زال يعني رهنا، ما زال مملوكا وما زال ماذا رهنا، لا يتأثر بالعتق إلا بالإذن، لا يتأثر بالعتق إلا بالإذن. ثم قال على من يقول بأنه يجوز، يقول هو حرام ولكنه ينفذ، المصنف هكذا مذهبه، يقول هذا الفعل حرام لأنه أدى إلى إبطال حق صاحب حق ماذا المرتهن ولكنه ينفذ. لماذا؟ قالوا لأن العتق له سراية، ولهذا قال تؤخذ قيمته منه رهنا. بكم بعت يعني بكم يعني ماذا يعني قيمته؟ يقال أنت الآن اعتقته، نقول نعم نفذ العتق، لكن لابد أن تأتي بقيمة المملوك، كم قيمة هذا المملوك؟ قالوا قيمة المملوك 100,000، فيأتي 100,000 يضعها رهنا، يأتي بالقيمة، قيمة هذا المملوك فيضعها رهنا. أو حصل بأنه باعه، فلو باعه نقول هات القيمة ضعها رهنا. أو حصل بأنه اعتق، نقول قيمة هذا المملوك تضعها ماذا رهنا. والراجح كما قلنا أنه لا ينفذ البيع ولا العتق، لا ينفذ البيع ولا العتق إلا بإذن، إلا ماذا بإذن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهو أمانة في يد مرتهن، وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله قال وهو أمانة في يد مرتهن وهو الذي أخذه وأعطى المال يعتبر عنده ماذا أمانة لأنه دخل بإذن من بإذن من المالك أعطاه مملوكة وأخذ مال هذه أمانة دخلت تحت يد ماذا المرتهن بإذن فإذا حصل ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله من قوله وهو أمانة في يد مرتهن إذا حصل له تلف إذا حصل له تلف من المرتهن ما هو مالك للمملوك المالك المملوك هو الذي رهنه لكن هذا المرتهن هو الذي أخذ المملوك مقابل أن أعطى هذا الإنسان ماذا رهنا أعطى هذا الإنسان ماذا رهنا فإذا حصل بأنه تلف قال العلماء هذا على قسمين إذا حصل بأنه فرط حتى تلف هذا ماذا الرهن فماذا يلزم يلزم الضمان وما هو ضابط التفريط قال العلماء ضابط التفريط أن يترك ما يجب عليه من الحفظ يعني بعض الأشياء التي تكون رهون لا بد لها من محافظة فلم يضعها في مكان المحفوظ نسب إلى التقصير والتفريط حتى تلفت ماذا يلزم عليه؟ يلزم الضمان الصورة الثانية إذا حصل بأنه تعدى في المرهون وهو أن يفعل ما يحرم عليه يفعل ما يحرم عليه ماذا؟ في هذا المرهون يحرم ما يفعل يعني كأن تكون هذه مثلا على سبيل المثال دابة رهان عنده ماذا دابة فتركها في المطر ينزل فوقها المطر والصقيع والثلج حتى تلفت فإن هذا ماذا؟ فإن هذا أمر محرم فعلى كل الأصل أن الرهن أمانة الأصل أن الرهن أمانة فإذا تلف من غير تعد ولا تفريط هل يلزم المرتهن الضمان؟ نقول لا سواء كان مثلي بالمثليات أو قيمي بالقيميات هذا لا يلزمه لماذا؟ لأن كل مال دخل تحت يد الإنسان بإذن إما من الشارع أو إذن من المالك فإنه يعتبر ماذا؟ قائم مقام صاحب المال فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فعلى هذا لا يلزمه أما إذا تعدى أو فرط فيلزمه الضمان لهذا قال وهو أمانة في يد مرتهن قال وإن رهن عند اثنين رهن عند اثنين فوفى أحدهما رهن ماذا عند اثنين فوفى أحدهما يعني اثنان يعني اشترك ماذا في شيء اشترك ماذا في شيء يعني كلاهما يريد أن يستدين من هذا الإنسان رهن عند اثنين فوفى ماذا أحدهما يكون بيت بين زيد وعمر فجعل ماذا رهنا جعل ماذا رهنا ماذا عند إنسان والبيت يعني نصفين بين زيد وعمر فهذا استدان 50 وهذا استدان ماذا 50 أحدهما سدد 50 الذي عليه نقول النصف نصيب يعني النصف فلان الذي سدد الدين الذي عليه يخرج من الدين لكنه يبقى لأنه بيت واحد أصلا فنصيبه الآن ماذا يقول لهذا يقول ماذا يقول المصنف فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه أي نصيب النصف فيما يتعلق بفلان الذي سدد عليه من الدين ما عليه شيء انفك ماذا ما يتعلق برهنه لكنه بيت واحد جزء واحد ثم ذكر وإذا قال أو رهناه فاستوفى من أحدهما أو رهناه فاستوفى ماذا من أحدهما رهناه يعني صورة هذه المسألة صورة هذه ماذا المسألة أنهما رهناه نعم ذكر الصورة الثانية يعني هذا المرهون مملوك لواحد هذا المرهون مملوك لواحد واستدان من زيد وعمر استدان من زيد وعمر فسدد زيد فيما يتعلق بجانب زيد الرهن يعني انفك وما يتعلق بجانب عمر لا يزال الرهن ماذا لا يزال مرهون لعمر وهو شيء واحد شيء واحد رهن اثنين أنا استدنت من عمر 50 ومن زيد 50 ورهنتهم شيئا واحدا ألا هو ماذا البيت فإذا سددت عمر بقي الرهن الذي يتعلق بزيد هذا مقصود ماذا المصنف بمعنى أن الرهن يتبعض يشير إلى مسألة أن الرهن يتبعض هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى تفضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله صور لهذه المسألة وإذا حل الدين يعني استدان إلى شهر بعد شهر أنا أتيك بالدين فحل الدين أي انتهى الشهر وامتنع من الوفاء امتنع من السداد الدين الذي عليه والدين هذا مرهون فيه رهن، الدين هذا فيه ماذا؟ رهن. فإذا حل الدين امتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه ماذا قال؟ أثناء العقد، أثناء ماذا؟ العقد، فقال يا فلان إذا جاء وقت ماذا؟ السداد، فما سددتك ماذا؟ المال، فبع هذا الرهن وخذ مالك وما بقي رد. يعني كأن يضع سيارة مقابل 100,000، السيارة تباع 1,000,000 مثلا، فباع السيارة أذن له إذا جاء وقت السداد، فما سددتك بع السيارة، فباعها 1,000,000، يأخذ 100,000 ويعطيه 900,000، يرد له ماذا؟ الباقي. هذا مقصودي. فهذه الصورة الأولى، امتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه ولا إشكال فيه. هل يحتاج إلى أنه يعني يؤذنه يقول هل أبيع الرهن؟ لقد حصل الاتفاق أولا، حصل الاتفاق أولا، فما يعيد مرة أخرى. فإذا جاء وقت السداد فلم يسدد، مباشرة يقول هل تسدد أو أبيع؟ لا، يبيع مباشرة لأن عنده إذن سابق، فيبيع فيأخذ ماله. فإن كان هذا الرهن مقابل الدين، أي يكون هذا الشيء الذي رهنه مقابل 100,000، باع 100,000 والدين الذي عليه 100,000، انتهت القضية. الصورة الثانية، كأن يكون رهن شيئا أقل من قيمة الدين، رهن الشيء ما يقابل 50,000 والدين 100,000، فقال إذا جاء وقت السداد فما سددتك فبع هذا الشيء، فجاء وقت السداد سدد يا فلان، قال ما عندي شيء، فباعه فأخذه مقابل يعني باعه ب50,000، بقيت 50,000 يطالب بها، ما زال الدين، ما زالت عنده ماذا؟ دين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، كأن يكون الرهن أعلى من الدين، يعني استدان منه 100 والرهن يعدل 200، فباعه يأخذ 100 ويعدل 100 ماذا؟ الأخرى. وهل يجوز أن يكون الدين، أن يكون الرهن يعني ماذا؟ مثل الدين أو أقل منه أو أرفع منه؟ كل هذا جائز، كل هذا يجوز. لهذا قال فإن كان أذن له، أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء. جاء وقت الدين، يا فلان أنا أريد يعني ديني، ما عنده إذن فيما يتعلق ببيع الرهن، لأنه لا يجوز أن يبيع الرهن حتى يخبر صاحب الدين، حتى يعرض على صاحب الدين، شوف جاء وقت السداد وهذا رهن وأنت عليك دين تسدده، فسددني ماذا؟ ديني، فسددني ماذا؟ ديني. فيقول وإلا أجبر على الوفاء. من الذي يجبره؟ القاضي والحاكم، يرفع قضيته للحاكم، فلان أنا أطالب بمال وجاء وقت السداد وعندي رهن، فأقول له سددني ماذا؟ الدين الذي علي. فمن الذي يجبر هذا بأن يسدد الدين الذي عليه؟ يجبره القاضي والحاكم، يجبره على أن يسدد الدين الذي عليه. وهذا قد يكون موسر فيسدد، ما في إشكال، وقد يكون معسر ما عنده. فننتقل للحال الذي بعدها، وهو قال أو بيع الرهن، ما عندك دين، معسر، فقير، إذن يباع الرهن، يباع الرهن، فيقال له بع، بع مالك، بع سيارتك وسدد فلان الذي عليك ماذا؟ من الدين. قال فإن أبى، أبى أن يبيع، يقول المصنف يحبس، قال أبى فيحبس، أي يسجن داخل ماذا؟ السجن، أو عزر، يعني يبدأ معه في هذه المراتب، انظر كيف يعني يترقى معه في هذه ماذا؟ المراتب. قال فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر حينها تأتي الحالة الأخيرة، يبيع الحاكم، هات السيارة هذه فيعرضها الحاكم للبيع وتباع وتأتي ب1,000,000، كم لك من الدين؟ قال 200,000، فيعطيه 200 ويعيد 800,000 لصاحب ماذا؟ السيارة. قال وفى دينه، وفى ماذا؟ دينه، فإن الذي يبيع هو الحاكم، فيوفي الدين، يقول هذه باقية لك وهذا الذي بقي من السيارة. قال وغائب كممتنع، الغائب الذي يعني استدان شيئا ووضع رهنا، استدان شيئا ووضع رهنا لكنه غائب، فهذا يتواصل معه إذا جاء وقت السداد، حل وقت السداد ولم يكن ماذا؟ موجودا، وإنما كان مسافرا غائبا، فهذا يتواصل ماذا؟ معه. فإذا امتنع من المجيء أو ما وجدنا له يعني سبيل للوصول ماذا إليه، لم نجد سبيل للوصول إليه أو نادينا فامتنع، يعني يقال يا فلان الآن يعني إذا حصل اتصال وبالفعل جاوب فلان وهو غائب، سدد الدين الذي ماذا عليك، سدد الدين الذي عليك، نقول هذا الغائب كالحاضر، فإن كان قد اتفق مع من؟ مع المرتهن أنه يبيع إذا جاء وقت السداد، باع ولا إشكال ماذا فيه، ثم بعد ذلك إذا لم يكن بينه وبينه اتفاق يتواصل معه يا فلان الدين الذي عليك، حل الدين، حل ماذا؟ الدين. فإذا أبى حينها يعني يتواصل يعني ماذا؟ يتواصل بالحاكم، فيجبره الحاكم ويستدعيه، يجبره الحاكم على أنه يسدد الذي ماذا عليه. فإذا أبى في هذه الحالة يعني ماذا؟ إذا أبى يعني إما أنه يسدد يعني يجبره ماذا على الوفاء أو بيع الرهن، أو بيع الرهن، يعني وكل من يبيع المرهون في سد الدين الذي عليك أو يجبره على الوفاء. فإذا أبى لا هذه ولا هذه، لا أنه وكل من يبيع ولا أنه سدد الذي ماذا عليه، فإن أبى الآن الحبس في حقه أو التعزير في حقه ماذا ممنوع. فكيف يفعل الحاكم في مثل هذه الحالة؟ يبيع هذا المرهون فيسدد الدين الذي على فلان، وإن كانت له باقية أبقاها عنده، وإن كانت له باقية أبقاها عنده. هذا ملخص كلامي. نعم. أظلون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فرهن له بالدين لم يصح. ذكر مسألتين. نعم، لم يصح الشرط. ذكر المصنف مسألتين: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين. قال العلماء: هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. مرت معنا أن من الشروط ما تكون فاسدة تفسد العقد، وأن من الشروط ما تكون فاسدة لكنها لا تفسد العقد، وهذه من الشروط الفاسدة الذي لا تفسد العقد. لأن ما الحكمة من وضع الرهن مقابل الدين؟ حتى إذا جاء وقت السداد وما سدد يباع فيأخذ حقه من الدين ويأخذ حقه ماذا؟ من الرهن. فإذا قال أنا أشترط ألا يباع إذا حل الدين، هذا الشرط باطل والعقد صحيح. هذا الشرط باطل والعقد صحيح. ما معنى العقد صحيح؟ إذا جاء وقت السداد يباع، ما يبال بهذا الشرط. ثم الصورة الثانية: أو أن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. يقول أعطني 10,000 ريال وخذ هذا الكتاب مقابل 10,000 ريال. فإذا جاء الوقت، إذا جاء ماذا الوقت، فلم آتيك ماذا بحقك، فهذا الكتاب مقابل 10,000 ريال. يقول المصنف أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول هذه مسألة قديمة عند أهل الجاهلية، وهي ما يسمى بغلق الدين. غلق الدين، ما معنى غلق الدين؟ يعني الجاهليون ماذا كانوا؟ كانوا على شيء أنك تضع الرهن، تضع أرضا، تضع مزرعة وتأخذ مالا. إذا جاء وقت ماذا السداد فلم يسدد، أخذ المزرعة تماما، سواء كانت مقابل الدين أو أكثر منه أو أقل منه، يأخذها ولا يسأله، يأخذها قهرا. فغلق الدين كان يعني سنة جاهلية يفعلها أهل الجاهلية. والحديث الوارد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غلق الدين، هذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح والحديث ماذا ضعيف. فالمصنف عليه رحمة الله يقول هذه المسألة تشبه مسألة غلق الدين عند أهل الجاهلية. ما معنى؟ قال: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا. يقول خذ هذا الكتاب وأعطني 10,000 ريال، فإذا جاء وقت السداد وما سددتك خذ الكتاب. قال المصنف هذه تشبه مسألة غلق الدين، إذن فلا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا ماذا الشرط، لا يجوز هذا ماذا. فالرهن يقول له بالدين لم يصح هذا الشرط، لم يصح هذا ماذا الشرط، والعقد صحيح. يقول والراجح أن الشرط والعقد يصح، خلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى لا يصح الشرط ويصح العقد، أما هذه المسألة في صح العقد والشرط. بمعنى إذا جاء وقت السداد، إذا جاء وقت السداد فلم يسدد أخذت كتابه، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لأن هذا ما هو من قبيل يعني ماذا غلق الدين. غلق الدين يأخذون قهرا، أما هذا باختياره، أما هذا فيأخذه ماذا باختياره وسلمه باختياره. إذا جاء الوقت الفلاني ما سددتك خذ الكتاب مقابل 10,000 ريال. ولهذا جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه أخذ شيئا فوضع نعليه رهنا، فقال إن جئتك بمالك في الوقت كذا وكذا وإلا في النعلان لك، وإلا في النعلان لك. فهذا جاء عن الإمام أحمد. فما ذكر المصنف عليه رحمة الله، الصورة الأولى يبطل الشرط ولا يبطل العقد، والصورة الثانية يصح العقد والشرط، ولا تدخل في مسألة غلق الدين، لا تدخل في مسألة ماذا غلق الدين. فهذا يجوز على الصحيح، هذا يجوز ماذا على الصحيح، والمسألة خلاف، ولكن الخلاف الوارد فيها ضعيف. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذه الصورة، إن صور الرهن كثيرة جدا. بارك الله فيكم، أخشى تختلط علينا. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخوان الأشكال؟ طيب لو أنا بارك الله فيكم.